أصناما وأوثانا وآلهة أخرى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالتوحيد ويناديهم بأن يتركوا عبادة الأوثان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصحح العقائد الفاسدة والآراء الكاسدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام لو جاءه رجل وتكلم بكلام مخالف للعقيدة كان صلى الله عليه وسلم يصححه، وكان صلى الله عليه وسلم ينبهه. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندًا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله ثم شاء محمد. معناه وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي ولا بكذا ولا بكذا. سمع النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه يحلف بغير الله، يحلف بأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم أو بالطواغي كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: فما حلفت بغير الله منذ ذلك اليوم لا ذاكرا ولا آثرا، لا ذاكرا ولا إيه؟ ولا آثرا. هذا عمر رضي الله عنه. إذا من وظائف الأنبياء والمرسلين أذكرها لكم مرة أخرى ونتمم بالبقية. واحد: البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الثاني: الدعوة إلى الله في الصباح والمساء، في السر والإعلان، معنا في كل الأوقات والأحوال. مكث النبي عليه الصلاة والسلام هذه المدة 23 سنة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، معنا منها 10 سنوات في مكة و13 سنة في المدينة. معنا يدعو الله إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس وتوجيههم وإرشادهم لما فيه مصلحتهم ومنفعتهم في الدنيا وفي الآخرة. الذي بعده: البشارة والنذار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه: إنما بعثتم ميسرين لا معسرين، ومبشرين لا منفرين، لا منفرين. قال: إصلاح النفوس وتزكيتها. الخامس يا شيخ معتز: تقويم الانحراف والعقائد الزائفة. المسألة السادسة من وظائف الأنبياء والمرسلين: إقامة الحجة على الخلق أجمعين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن يا إخوة، من رحمة الله عز وجل أن جعل في الناس فطرة سليمة، فطرة قويمة، لكن جاءت الشياطين واجتالت الناس عن فطرهم. معناه الشياطين اجتالتهم، منهم من صار يهوديا، منهم من صار نصرانية، منهم من صار مجوسية. والبقية التي أراد الله لها الخير بقيت على التوحيد، بقيت على الإسلام. كذلك يا إخوة، أرسل الله الرسل من رحمته وحكمته، أرسل الرسل وأنزل الكتب. أرسل الرسل ليعلم الناس الشرائع، ليعلم الناس التوحيد، يدعونهم إلى دين الله والإخلاص والصدق. ولذلك كان هرقل عظيم الروم يسأل أبا سفيان فيقول له: إلى ما يدعوكم؟ ها؟ يسألوا عن النبي عليه الصلاة والسلام: إلى ما يدعوكم؟ فقال أبو سفيان، وكان على الكفر في ذاك الوقت رضي الله عنه، معنا والد أم المؤمنين ووالد معاوية كاتب الوحي.